وفي سوى قصده ثنيها ونصفها جدته وليها مثلا في ولهما وفي القصور وفي الفرس المصطفى خمسة متقدمة، لأن خمسة متقدمة يأجل فيها الفضل على كل حال إلى ثلاثة أيام. عرفنا هذه المسائل الخمسة التي تأجل فيها يكون على كل حال بثلاثة أيام. خلص في الأجال نبينا على كل حال يعني شكلتية المسائل الخمسة. عرفنا الآن الدعوة في غير الأصول وفي غير المسائل الخمسة، لأن يعني المسائل الخمسة نقول وبثلاثة من الأيام أجل في بعض من الأحكام كمثل إحضار الشافعي للثناء والمدعي النسيان من طال الزمن مدعي أن له ما يدفع به من أمره مستطيع ومدعي من سيد المسجد الوحيد فإن كان أريد أن يختفي. إذا كان الدعوة في غيرها الخمسة هذه وفي غير الأصول، وشنو إذا زولنا الخمسة هذه إحنا بيجيناها؟ يعني والأصول سيأتي الكلام عليها. أرى الدعوة هنا في غير الأصول، إما الدعوة في الثياب، وإما الدعوة في العبيد، وإما الدعوة كذلك على كل حال في الأنعام. على الناس يعني كي يتزوا في غير الأصول، المدعي والمدار عليه. إما كي يتزوا على شيء ثوب، هذا اللي يقول هذا الثوب هذا يعني يقول لي يقول الجديات في التجمع الثوب هذا ايش معنى؟ وهذا يقول يعني الثوب الريالي، يقول يقول انا يعني الثوب الريالي الى اخره. وانا على كل حال يقول القاضي هذا يقول هو الانسان الثوب بيدي هذا، انت تقول بانه بيد اقلاش عرفنا هذه الرمز جيب البينه. لا نستش الدليل على كل حال نقصي جيب البينه لأن هذا الكتاب أو بالثوب أو العبيد على كل حال أو الأنعام في البقرة أو في معزة أو في الجمال أو في البغال أو في إلى آخره، بهيمة الأنعام كما قلنا على كل حال الأنعام أو في الثياب كذلك أيضا أو في الكتب وهكذا كي تنزع لها الكتاب مثلا. أنا كنقول الكتاب ديالي ولا سيما إذا كانت في الحوض ديالي، أنت لا تقول الكتاب ديالك. وإذا على كل حال قاضي الأمر على كل حال مدعي بالبينة، مدعي وطلبه بالبينة. إذا على كل حال أنت تقول بأنه زيادة فاستخدمش. قالوا أجلي أيها القاضي باش نجيب البينة بأن هذا الشد هذا يجوز هذا أو الثوب كذلك يتجع له الثوب. أنا نقول الثوب ديالي وأنت نقول الثوب ديالك. والقاضي يقول على كل حال بينا لا أرى على كل حال من يقال يشكي البينة القاضي قال وقال القاضي نجيب البينة أو الشهود أو البينة على كل حال بأن هذا الكتاب ديالي أو هذا الثوب ديالي أجلي الشهود على كل حال أو الكبد عندي على كل حال الشيء موضع إلى آخر أخص نجيبه ويمكن نجيبه ساعة واحدة أجلي هذا أو كي على ما يسكت تو أو كذلك العبيد أنت زوف واحد العبد أنا نقول العبيد يعني أنا كنديكو أنت نقول العبد ديالك أنا كنقاضي عندك شي بينة أنا عندي أي قاضي بينة وجبدة أجلي باش ندير شحال باش أجلو 21 يوم أو كي تدعو كذلك في البقرة أو المعزة أو الغنمة المقصود دعو في غير الأصول ولكن القاضي يقول له وقع عندك شي بيت يقول له عندي اجلي باش تجيب شحال باش اجلو 21 يوم وفي اصل ها وفي سوى أصل له ثمانية ونصفها لستة موالية ولكن بك على كل حد وحيد عش اليوم مجيء من قضي عن الملفقة أولا نحن مش نحجب على كل حد النية جلدنا جاء على كل حال أجل القضي جمنية يعني بشيء كتب إلى خلق المسلمية ضرع القضي عمو تنضرع جمشي قالوا القاضي بقي ما في صف شغلها بقي ما على كل حال مش بقي ذيك البينة باش يزيدوا عوز يزيدوا على كل حال السيم عاوز يكون ذيك السيم ويعيطوا واش يحضر الجنة لك انه قلوا والتمنية باش يزيدوا على كل حال البينة بأنها الفرص ديالك أو بأنها الكتب ديالك أو بأنها الكتاب ديالك ما يمشي ترى شوف عاوز يزيدك أجر أخر لو قلنا تمنية جولية ويوقفه القاضي نكمل تمنية ممجشي عاوز ماشي أجر يعني على كل حال السيم عاوز من يكمل السيم يقول له احضر يمشي باقي ما يمشي أيها القاضي ماشي أجر عاوز أربع أيام عاوز احضار عند القاضي قالوا يمشي قالوا ول باقي لك سدية على كل حال من يمكن التسليم وجد جاب البينة فالأمر الواضح ما عندكش البينة ما فيها هذا الأجل دابا هو الواحد ماشي اليوم أولا ماشي أجل تمنية ثم السيم ثم أربع أيام ثم على كل حال ستية على كل الآخر وإذا جمعنا تمنية ولكن عيطوا مني كل تمنية إحضار جبت ما جبتي تقول ما جبتي أربع أنا جبت ستية أخرى عاوز من يكمل ستية مع في حضره والوقت راح وقت المال أنا مش أقول إنهم أجروا هذا السيام كل أيام والسيام على كل حال حلال أصلا ستار أجا أربعة عشر يوضع على كل حال عاوز أجروا أربعة أخرى 14 15 16 17 18 عاوز في الآخر ست أيام 21 هذا الأجل ثمانين إلى على كل حال 21 يوما ولكن على كل حال ذيك الأيام ماشي أجر واحد واليوم ماشي جمعة واحدة هي نوية وإحضار ويمشي هي أمر ما يمكن تستأجروا السيم عاوز يمكن السيم عاوز يحضروا الإدارة يمشي ولا ما يمشي لما يمشي القاضي بقرا ما مفصل شيء فيها أجروا أربع أيام إنك من أربع أيام عاوز يحضر أمن راه بقي القاضي ثلاث أيام باقي صافي والآخر الأجل ثلاث أيام إنك يخرجهم قوله تبارك وتعالى يعني تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام أي عيشوا في ذلكم ثلاثة أيام الناس اللي يقروا على كل حال ناقة الصالح إلى آخره وهذه الدعوة إذا كانت دعوة في غير الخمسة المتقدمة من خمسة أيام على كل حال لما هذه الدعوة في غير الأصول وفي غير الكتاب وفي غير الخمسة المتقدمة إذا كانت دعوة على كل حال السير أو الدعوة على كل حال الكتب أو الدعوة كذلك على كل حال الأعمال هذا الأجل ديالها 21 يوم ولكن بنفقة ماشي سبع حاجة ثمان أيام إذا كملت ثمان أيام وجدتوا ما حضروا ما جبتي أو الصيام إذا كملت الصيام وما جبتش عوض أو أربع أيام وفي الآخر ثلاث أيام هذا اللي قال ماضي وفي سوى أصل له ثمانية ونصفها لستة موالية ثم ثلاثة إلى كسبع تلوما وأصله أي تلوم في الآخر ثلاث أيام وأصله تلوم وتتلوموا يا أخنا وأصله كنا تمتعوا في ذلك وأصله تتمتعوا هذه الدعوة في غير الأصول بل الدعوة في العلم أو الدعوة في الكتب أو الدعوة كثير أو الدعوة يعني في الأنعم في الإبل والبقر وغيرها وهذا الشيء الذي يمشي على أجل القاضي هي وحي المشي ولكن ميلا هي النورية ما جابش على السيام هي الثانية ما جابش على أربع أيام أو ما جابش ست أيام على كل أخرية هذا اللي يقول هنا وفي سوى أصل له ثمانية إلى آخره وعلى كل الله يقول أنكم وفي سوى أصل إلى آخره له ثمانية وراء الدعوة في غيره فخمسة متقدمة وفي غير الأصول الأصول عما تتكلم عليه إلى آخره قال هنا وفي سوى بمعنى غير تلك العفو وفي سوى أصل له ثمانية ونصفها إلى آخر قال وفي غير أصل أي والتأجيل في سوى الأصول أي في غير الأصول وشنو غير الأصول والعرق وصل والباقي على كل حال نقول الباقي ذي هنا ثياب الهيل الأنعام الكتب حد الأجل له 21 يوما أولا 8 أولا لكل ثياب الإحضار كل شيء قالوا القضيبة ما توصلت بالفجة عاوز ذي الحال يعني ثياب الإحضار ونسوها وأربعاها لكونها على كل حال ستة موالية من يقص ستة على أربعة لكونها لستة موالية أي وقعت بعد ستة آلاف بعدها ستة على بعد ستة أذنا ثانيا من يعين بها في هذه الثانية يقول ثم على كل حال أربعة ثم ثالثا لذلك التأجيل بالأربعة بعد السيم أربعين ثم إذا تتبعوا هي أي ثلاثة حال كونها تلوما والتلوم الأجل الأخير وأصله أي سلام بثلاثة أيام أو بثلاثة قوله تعالى فمتعوا في داركم ثلاثة أيام وعلى كل حال تمتعوا في داركم أي عيشوا في داركم وفي بلادكم على كل حال ثلاثة أيام ثم بعد ذلك تهلكون قوم صالح إلى آخره وهذا يجمع تعود وفي الأصول وفي الإرث المعتبر من عدد الأيام 15 الليالي 14 وموضع فيها الليالي تلوم ويبقى الدعوة في الأصول ولكن هل الدعوة على كل حال يعني في الأصول وهل الإنسان لكي يدعي الأصول يقول له القاضي أجل لي عندي أجل لي مش نجيبش البينة الزجري أو البينة عند العيدة ولكن على عند يعني على غيبة يعني قريبة إذا كان دعوة في الأصول سأجل القاضي باش يجيب يشكي البينة باش يأجلوا على كل حال اشهر أولا 15 يوما من يكمل 15 يوما يحضر يمشي إذا جاء الأمر واضح ما يمشي ثمانيا بعد ذلك على كل حال أربع أيام ثم الأخري على كل حال ست أيام وفي الأصول وفي الإرث المعتبر في الإرث وفي الأصول وفي الإرث المعتبر حال على كل عدد يلا احنا كل يحيى يعني 30 يوم ولكن متفرقة وفي الأصول وفي الإرث المعتبر 15 يوم 15 يشهر دعوة كي يجعوا الأصول مثلا فليش بدون ماشي في إخلاق الأصول الناس ادعائها أما إخلاق الرب نقول له 10 أيام لهذا يعني كان تجعو في الدار أنا نقول الدار ديالي ونسي نقول الدار ديالة أو الأرض هذا الأرض أنا نقول ديالي ونسي نقول ديالة أولا نفرها مثلا أنت يقول بأن الأرض هي ديالي أنت كده بعيني نعم يقول القاضي عن شيء بينا بأن هذا الأرض ديالة يقول أنا مدعي يقول لهم أيها القاضي فين بين عندك؟ عندي في صندوق الدار أو عندي على كل حال وعندك خير في المدهر ولكن قريب أنا شيء أجل القاضي شيء أجل على كل حال إشهار وفي إذا قال بين عندك الدار أو عندي شيء بين على كل حال ماشي بالدار دياله غيبة ولكن غيبة قريبة قال له ودي بينا على كل حال عند خير وخير ساكن على كل حال في العلاج او ساكن على كل حال قلبي ومثلا ايضا قلوا على مشي اجيك القاضي شحال مشي اجي نقولون 15 يوما منكم 15 يوم قلوا كل وحدة ضل عنده قاضي ومن ذا دخل بيننا جبتي بان لي في الارض ديالها قالوا ايوا القاضي على كل حال باقي ما جبتي قالوا ما مش بقاو كنا من اجلو ايوا عاوتين هو يعني عاوتين ثمانيه مخرى عاود شنو الزمنية محضر أما أنت جبتي إلا بقينا جبتي القاضي أربع أيام عاود زيد لك أربع أيام منين كمل أربع أيام محضر عند القاضي جبتي عاود قال بقينا جبتي كم أيام هذا كي دخلي وفي الأصول وفي الإسم محضر في المحترم يعني إحنا قلنا يعني شهر كامل وذلك 15 يوما ثم 8 ثم 4 ثم 6 أيام شحال مجموع شهر لكن من على كل حال في الشهر اللي كنا نقولوا فرق وما جابش على كل حال الظاهر اللي في حاله. ايوا هذا او في الارث كذلك على كل حال هل في الإنسان شيء وحيد يعني ما في الآخرة جاء الناس الورثة في الوزر قد كان في الورثة على كل حال لأن هذا اللي مات يعني عني أبدا إلى آخرة أما عني كما يدخل الناس ولمنا يقول سلامي على كل عمرهم ربما لحظك ينزعه يقول تمت شيء وحيد معنا ما مشي معنا ما تشيء قد الدين قال لا أنا على كل حال يعني خافهم أو يقول على كل حال أنا كذا وكذا إلى آخرة والقاضي أجد بأنك وارث حال حزن خمسة عشر آية أولاً نخلص هذا اليوم قالوا جبتي من جدك بأنك أنت يعني خذ هذا أولاد هذا من بوت الباقون قالوا باقي ما جبتي أي قاضي باقي ما جبتي له أو كذلك إحنا قلنا يعني على ثمية ثم كذلك يعني أربعية ثم ثمية في الدعوة في الأصول تقضي كثيرا الأصول لما في الأصول شحال شحال قلنا على كل حال شحال شحال يعني كامل أنا في مال الأصول وفي العجية ولكن بالتوقيت نقول إلى 15 يوم بإحضار إلى جبل الأمر وهم الأحكام الجديد في القضية أجل أخر يعني 8 أيام بعد ذلك 4 أيام بعد ذلك 3 أيام هذا اللي قال على كل حال هنا وفي الأصول قال أنا على كل حال هنا ولكن ليش أنا اسم تأجيل القضية يعني شهر كما قلنا اللي يقول الزينة عن جسد أو الزينة عن وحد خير وحد الزينة قريبة ماشي بعيدة أما إذا قالوا عن خال بينه وخطيه بالجف هذا مش سياسي هذا مش أجل تتفر مش عشر بطر هو قالنا على كل حال وفي الأصول في الأصول وفي الإرث وفي الأصول وفي الأصول وفي الإرث المجروران متعلقان بما بعدهما شنو بعدهما؟ أيوة المعتبر هذاك المول هذاك على كل حال العامل يعني مش في الأصول في الأصول وفي التأسيس المجروران قال في الأصول وفي الجمع مش يتعلقوا بقوله معتبر المعتبر على كل حال يعني من عدد الأيام في الأصول أي إثباتها وما تقدم في الأصول من قلت ديان هذا في إخلالها وفي إخلال الرضي يعني وفي إثبات التأسيس على شهر ثلاثون يوما شهر ثلاثون ولا يعني ثلاثون لأن إذا قلنا عشر يحمله عشر عشرين بخلاف قال ثلاثون يعني شهر على كل حال كامل ثلاثين يوم إذا قال عشرها يحمله يعني شهر يعني شهر كم عن عشر تسعة وعشرون يوما قال هنا على كل حال ثلاثون ولكن فرقة على خمسة عشر أولا للأجل إذا كمل خمسة عشر وجاء الوقت ضجب كيف لا بأن القبض ديالك عوض الضغط ديالك قال ما كنا جبت أماني يعود إذا كمل ثمانية عوض تقولوا جبت كيف ولا ما جبت كيف لا بقي من جبت القبض أربع أيام عوض ما إذا كمل أربع أيام محضر قبل جبت كيف قلوا بقي ترجيع وهي معنى قوله ثم ثاني أربعة استخدموا بذكرها بعد الأربعة هي ثمانية إذا تسمى على كل حال خمسمائية وزية ثم ثمانية على كل حال ثمانية ثم أربعة ثم ثلاثية ثم ثاني أربعة تستخدم بضعفها هو الثمانية ثم يلي الأربعة التي بعدين الثمانية تلوم بثلاث أيام قال هنا العطار وغيره قال ابن فرحون ويوقفه الحاكم عند تمام كل أجل من هذه الأجل الجلوس 15 يوم يديكم 15 يوم الوزيد أو المفتوكي هيا يوقفوا القاضي هذا معنى ما على كل حال قال ما جبتي عاود جبني عاود يوقفوا هاجي جبتي باقي ما جبتي أربع أيام عاود بآخر ست أيام ثم يوقفه الحاكم عند تمام كل أجل من هذه الأجل ثم يوسع له بالأجل الثاني إلى تمام الثاني يوسع أرى على كل حال القول اللي قال الله على كل حال هنا شارح على كل حال مثل ذي يعني فرحه ماشي دعمه على كل حال في نقول قال ابن رشدي قال في عشرة هذا مخالف ما يكون نقول أشهر من أفتصر يوم هي الثانية أفتصر يوم عشرة في عشرة على كل حال ثم يتلو بعشرة أو بثمانية ثم ثمانية ثم ثمانية ثم يتلوم له بستة يقولها قال أو يضرب القاضي له أجلا قاطعا أو يقول له شهر كامل ما يقضي ماشي 15 أيام و 8 أيام لا يعني أشهر كامل في الرحلة أجلا قاطعا على من 30 يوما يدخل فيها التلاوم والأجل والأجل كل ذلك عاد والأجل كل ذلك مضى نسع الفقهاء أي بعض الفقهاء يعني احنا كنا على كل حال الشهر اللي كامل كاين اللي كيعمل 15 يوم ويوقفوا عاد 8 ايام على 4 ايام الى غير كاين اللي كيعمل انه بالاولى 10 ايام ويزيد يعني على كل حال عقل به القضاء وهذا كله وهادشي كامل اذا كان هذا اللي تنأجل القاضي باش يجي البينه اذا كان عندي البينه في الدار او عندي واحد البينه ولكن قريبا هي غايبه ماشي غايبه بعيده قريبه وهذا كله مع حضور البينة في البلد فإن كانت غائبة عن البلد غائبة قريبة يعني قال فإن كانت غائبة عن البلد فيؤجل أكثر من ذلك كل هذه ذكرة عن غيبة بعيدة أما الغيبة القريبة حاضرة ومن غاب تقول بك من هو حاضر وهذا يستحقنا فيؤجل أكثر من ذلك إلى أنت وكلام الله يفيد أن هذا مع حضور البينة أو غيبتها غيبة قريبة بدليل قوله على كل حال والتأجيل في إثبات أصول الأرض وهو داخل وأما القضية الأخرى إذا كانت يشفي الدعوى يعني في الأصول أيوة وفي الإلحاق ما يحيي قلنا ولكن هذا قال القاضي على كل حال عن الشيخ العادل بين بأن القضية أو الضرية آخر ويقول يجيب على كل حال بينه قال له عن البينة راه على كل حال عن خيط الجيب هذا في المغرب والبينة على كل الأرض أن هذه الأخرى راه عن خيط الجيب غيبة بعيدة حمش أجل القاضي هنا في الشهر أجل القاضي باش يصيب تنزل خاهر وشي خاهر يجيب بإلا قدر ولكن كيف غادي يعمل القاضي واش ست شهور هكذا خاي عمل له هيدا ست شهور من يكمل ست شهور عادي بينا ولا غير بخير. ما يكون نقول في شهر 15 يوم و8 ايام و4 ايام و6 ايام ودابا اذا كانت على البينه يعني غيبه بعيده الى غيره يعجل يعني في كثر دفعه واحده. وفي اثبات قصور الف او سواه ثلاثه اشهر منتهاه. ونفهم منه ان للقاضي ان يؤجله باقل لان أجل القاضي في الفتوى واجب لا قليل يعني أن القاضي على كل حال أن يؤجله بأقل لكن هذا كله مع ادعاء بعد البينة ومثله أي مثل ما ذكر من التأجيل ذات أشهر حائز ملك سكنه حائز ملك يعني على كل حال سكنه تهيع وتلفتوى من حائز ملك دابا الناس كيدعوا مثلا على فهاد الارض فهاد الدار هادي او فهاد الارض هاد الدار هادي فاشتكي فيها هذا هو تحكي فيها انا كنقول له على كل حال الدار ديالي يقول القاضي هو تحكي فيها الحوض ملكه نقول له لا القاضي على كل حال الدار دابا وهذا الاسم على كل حال شيء تكون فيها الدار ديالي انا واقف عند الدليل ناقص هو على بعد ذلك يكون القاضي وجهي لأن الضبط لا بد على كل واحد ولكن درع السبب في هذا وقع على كل حال إلى آخره ماشي نعمل أنا ليش البينة هذا على كل حال إلا سدد إما يقول حوز ممكن أو ما يقول ديالو أو يقول ديالو عن البينة يقول نقول وانا أنا عندي البينة اللي غادي تجي على البينة لهذا هذا خاطر عن البينة بأن الضبط مثلا أنا عندي البينة على كل حال اللي غادي يطيشوا من كتبها بين ديالها قوية قالوا القاضي يا مصر بتمشي حالة شيء أجل عون تبقى شهور وكيف لا أخر كيف لا إلا أنا لا أخر نقول عن البينة قريبة وإذا مش يقولوا عن البينة على كل حال غائبة غيبة بعيدة عن خيال يعني بلجي كما كنا نقول إلا أنا يقول القاضي حيث يشت البينة عندك في أن الضغط مثلا كان ولا تبقى البينة ماشي بالبلاد وإنما غائبة غير بعيدة إن أجلك وإن أجلك ويش ويا الحال في الكفر هذا اللي قال هنا على كل حال لكن هذا كله مع ادعاء البينة ومثله أي مثل ما ذكر في التأجيل لثلاثة أشهر حائز ملك سكن مثلها ادعى فيه شخص انه ملكه على كل شكل فيها يصح ملكه واقام على ذلك البينه ثابته ومن بين بينهم انا فزعم يستحقه على كل حال نقول بان هذه يدي وعندي بينه وأقام على ذلك بينة ثابتة فزعم الحائز هذا الذي كيف يحكي فيها يقول أنا عندي بينة حجة على أسبابها إن يقول فزعم الحائز أن له حجة إذا جاب إن أثبتها كان أحق بالملك من المدعي فيؤجل له ويؤجل في أثناء على وأقام على ذلك بينة ثابتة فزعم الحائز اللي عند الكتمرة بشكرية يقول أن له حجة عندي سعدة اللي هي أقوم جلب إن أثبتها كان أحق بالملك من المدعي فيؤجل في إثباتها أيضا الشهرين والثلاثة الشهرين والثلاثة ومنحوني على الحاجة وحجة قوية لهما كائنا أثبته لنفسه على كل عقل أثبتها أي أن الأسد ينسي وزعم هو أن له ما يعارضه فإن مضى الأجل ولم يحضر شيئاً وذكر غيبة شهوده وذكر تفرقهم على كل حال قيل يضرب بذلك أجل آخر زيادة على تفرقه ويزاد على ما ذكر قال في العشرية أما الرجل المأمون الذي لا يتهم بباطل يعني يطلع عنده واحد بين احنا قلنا إلى ايوه ولكن بعد ذلك قال عندي البينة إلى كان عرفوا مأمون ماشي يكذب يجيسوا في الأجل صار على كل حد تتفرق قال في الرسمية أما الرجل المأمون الذي لا يتهم بباطلين فيزيده أي القاضي في الأجل صار تتفرق وأما المولد اللي في خاصه في الباطل الذي على كل حال يرى أنه يريد الإضرار بخصمه فلا يمكن من ذلك لا يمكن من أجل خمسة أشهر إلا أن يكون أمدا يتقارب شأنه مع ذلك الإذن القاضي عينين ولم يعلم كلمه في مثله إلى غيره انتهى وظهر أن تلك المصنف أمرين تقييده غيبة يعني غيبة البينة بالبعد والذي قلنا ثانيا وعدم دخله الزيادة للمأمون ما ذكرش أنه مع أنه إذا كان القاضي زين على وبقي كمثيل ما قال هنا إلى وبيع من فيه ما قال هنا والفرض يقع